الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا مع كلام الإمام الشوكاني عليه رحمة الله في المقارنة وذكر ما يفعله من يدعو غير الله ويصرف العبادة لغير الله ويدعي أنه توسل. نقرأ السطور الأخيرة ليرتبط الكلام. قال رحمه الله: وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكا أو استقلالا، ولا أعدل من شهادة فعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوى الباطلة العاطلة، بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسانه يا فلان، مناديا لمن اعتقده من الأموات، فهو كاذب على نفسه. يعني كيف يقول أنا أقصد التوسل وهو يدعوه من دون الله؟ ومن أنكر حصول النداء للأموات، يعني يقول لا ما عندنا دعاء لغير الله، ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استقلالا، فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في الأقطار اليمنية من قولهم يا ابن العجيل، يا زيلعي، يا ابن علوان، يا فلان يا فلان، وهل ينكر هذا منكر أو يشك فيه شاك؟ وما عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطم وأعم، هذا واقع لا سيما في عصره، فقد كانت البلاد الإسلامية قد أطبقت على تعظيم القبور، ولا تزال الآثار إلى الآن لا سيما في بلاد العجم وما قاربها، ففيها من الخرافات والشركيات العجب والعجاب، ومن العقائد الباطلة ما تتحير وتستغرب وتقول أحق ما نرى؟ نعم، ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه، وفي كل مدينة جماعة منهم، حتى أنهم في حرم الله ينادون يا ابن عباس يا محجوب. وموجود إلى الآن بارك الله فيكم من ترى بعض الناس تراهم يطوفون بالبيت ويدعون يا فاطمة يا حسين يا بدوي يا غير ذلك. نعم، كما قلنا لكم مثلهم مثل رجل نزل ضيفا عند شخص اسمه محمد مثلا، فيتغدى وإذا انتهى خرج ويقول أكرمك الله يا علي أو يا محمد يا صالح، يكرم واحد ثاني. أنت ضيف في بيت فلان وتشكر شخصا آخر ليس هو الذي تغديت عنده، وهذا بجانب بيت الله ويدعو غير الله. قال: فما ظنك بغير ذلك؟ فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله، يعني بذل الجهد وحاكوا الخطط. فلقد تلطف إبليس وجنوده، جنودهم من الجن والإنس، أخزاهم الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية بلطيفة تزلزل الأقدام عن الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أين من يعقل معنى قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، تمام الآية، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. نعم، يعني لهم أيد لكن ما تتحرك، جماد، ولهم أرجل لكن ما تتحرك، لأنهم نحتوا جبلا حجرا على هيئة إنسان. لهم أعين لكن لا يبصرون بها، لهم آذان لكن لا يسمعون بها. ثم قال يا آمر الرسول: قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهذا هو الولي الحقيقي، هو الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين. أما هؤلاء فإنما اتخذوا أصناما يعبدونهم من دون الله. لهم أرجل وأيدي وأعين وآذان منحوتا نحتا. الميت ما عنده، قد أكلها التراب. لو قلنا له أرجل يمشي به ما عنده، قد ذهبت أرجله وذهبت يداه وذهب سمعه وبصره، ومع ذلك يدعوهم من دون الله. ما استطاع أن يدافع عن نفسه، فكيف يدافع عن غيره؟ نعم، هو عاجز عن أن يدافع عن نفسه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني الواقع أنهم لا يسمعون دعاءكم، لكن لو قدر أنهم سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم، فهذا هو حال الذين يدعون من دون الله جل وعلا. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال له دعوة الحق: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. لا يستجيبون لهم بشيء، شيء يعني جزء، ولو كان أصغر جزء ما يستجيبون لك. يعني ما يلزم أنك تقول يستجيبون في الصغار ولا يستجيبون في الكبار، لا، لا يستجيبون بشيء ولا شيء، ولو كان مثقال حبة من خردل ما يستجيبون لك بشيء. وقد أخبر سبحانه أن الدعاء عبادة في محكم كتابه، بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني سماها عبادة. وقال ربكم ادعوني، ثم قال يستكبرون عن عبادتي، فمعنى هذا أن الدعاء عبادة. وقد أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. نعم، من العلماء من قال أهم شيء في العبادة الدعاء، ومن العلماء من قال بل الدعاء، العبادات كلها دعاء، العبادات كلها دعاء. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء إجابة. فدعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة: اللهم أعطني كذا، تدعو الله تطلب منه، هذا دعاء المسألة، هذا دعاء المسألة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، ونحو ذلك. دعاء مسألة، تدعو الله أن يعطيك شيئا. ودعاء العبادة هي الأعمال الصالحة التي ليست من جنس الدعاء، مثل الصدقة. كيف تكون الصدقة دعاء؟ نعم، ماذا ينقدح في نفس المتصدق؟ اللهم تقبل مني واغفر لي وأجرني، هذا الذي ينقدح في نفس المتصدق. الصيام عبادة، لماذا؟ لأن الذي ينقدح في نفس الصائم: اللهم تقبل مني واغفر لي، وهكذا في كل العبادات. فدخلت كل العبادات في الدعاء، لأن الدعاء إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة، فسيشمل جميع الأعمال. نعم، فهؤلاء الذين يدعون غير الله في غالب أحوالهم مستعد أن يصرف دعاء المسألة لغير الله، ودعاء العبادة لا يصرفه لغير الله غالبا. نعم، وإن كان في بعض الأعمال مستعد يصرفها لغير الله أيضا. فنقول له: كلها عبادة، فما الفرق بين دعاء المسألة أو دعاء العبادة؟ كلها أعمال، كلها دعاء، وكلها أعمال صالحة. قال: وفي رواية: الدعاء مخ العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآية المذكورة، الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا حصل لبس عند المؤلف، لا يقال في رواية أخرى. هذا حديث الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي من حديث أنس وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف، وليس فيه ذكر الآية. والآية مذكورة في حديث النعمان بعد قوله: الدعاء هو العبادة. وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد بن أبي شيبة باللفظ المذكور. المهم، عندنا حديث الدعاء هو العبادة يغنينا عن الآخر، لأنه يشمله وزيادة، يشمله زيادة. فنحن نؤمن أن الدعاء كله عبادة، سواء دعاء العبادة دعاء المسألة أو دعاء العبادة، كله عبادة. فمن صرف شيئا لله فقد عبد غيره. ورحمك الله، المؤلف جعل الأمثلة كلها في الدعاء، وأحيانا يضرب بغير لأنه شيء واحد، وإلا فهم يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويتوكلون على غير الله ويطلبون شفاء المرضى من غير الله. قال رحمه الله: وكذلك النحر للأموات عبادة لهم، والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهم، والتعظيم عبادة لهم، كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال والخضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل، بل بلا خلاف. ومن زعم أن ثم فرقا بين الأمرين فليهده إلينا. انتبه، يقول هم ذبحان، ذبح للقبر للميت وذبح لله، الذبح لله عبادة والذبح للميت ايش نسميه؟ يقول الذي يقول هناك فرق فليهديه إلينا، يخبرنا ما هو الفرق. النذر للعبادة، إذا نذر لله عبادة، وإذا نذر لله ايش نسميه؟ إذا نذر لغير الله ماذا نسميه؟ إذا قال ليس بعبادة إذا ما هو؟ هات الذي يعظم الله هذه عبادة، الذي يعظم الميت ايش نسميه؟ وربما عظم الميت اكثر من تعظيمه لله. تقول احلف بالله يحلف صادقا او كاذبا، احلف بثروة سيد فلان يأبى، فقد خاف منه اكثر من خوفه من الله. هذا التعظيم ماذا نسميه؟ اذا كان التعظيم لله عبادة، تعظيم غير الله ماذا نسميه؟ الذي يدعي وجود فرق فليخبرنا به. نعم. ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنحر لهم والنذر عليهم، نعم عباد، ومن قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر علي والنذر عليهم والنذر عليهم عبادتهم، يقول أنا دعوتهم ونذرت وذبحت لكن مقصد العبادة، فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا؟ سؤال وجيه، لماذا فعلت هذا؟ ما الداعي له؟ فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر ربك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك، هذا لا بد منه، يعني حركاته التي قام بها حتى ذبح، حتى دعا، حتى نذر للميت، هذه لها سبب من داخل القلب. ما هو؟ نحن سنقول السبب تعظيم هذا الميت. فإن قال لا أنا ما أقصد تعظيم الميت، قال الشوكاني: إذا مجنون، إذا كنت لا تقصد معناه مجنون، كيف تذبح وما تقصد، تدعوه وما تقصد، ألا تصرف له عبادات وتعظمه وما تقصد، كيف ما تقصد؟ قال: فإن كنت تهذي هذيان بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك. ابنه مريض، قال: يا ابن علوان، يا رجل أنت دعوت غير الله، يعني تريد يشفي ابنك؟ يقول: لا. إذن ليش؟ فماذا تقصد؟ يقول: أنا قلت يا ابن علوان هكذا، دعوته عند مرض ابنك، يا ابن علوان غارتك، دعوته عند مرض ابنك. صح، لكن ما قصد. إذن لابد أن تعالج نفسك، أنت مجنون، أنت مصاب بعقلك. لو قال: يا الله اشفي مني، ايش قصد؟ يقول: طلبت من الله يشفي مني. وحين طلبت من عبد العلوان يغير عليك كما تقول في مرض ابنك، ايش قصد؟ يقول: ما قصد شيئا، مجنون هو هذا. نعم. قال: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك. فإن كنت تهدي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد من كلام فأنت مصاب بعقلك. وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله، فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره؟ يعني لماذا أخذت الثور وذهبت إلى القبر وذبحته؟ ذبحته عند القبر. يقول: أنا نذرت أطعم الفقراء، الفقراء موجودين في القرية، ليش رحت المقبرة؟ قال فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض. ليش ذهبت إلى عند قبر ابن علوان علشان أنت وذبيحته؟ ليش ذهبت إلى قبر الشاذلي؟ ليش ذهبت إلى قبر البدوي؟ هذا ما معنى؟ لماذا ذهبت إلى قبره؟ ما هذا إلا لشيء؟ إلا ما جاء هذا من فراغ؟ فحين يقول أنا أقصد الفقراء والمساكين، سبحان الله، بينك وبين القبر قدر 100 كيلو، هذه المسافة ما فيها مساكين، لما لا تذبح للمساكين في قريتك؟ ليش المغالطة هذا؟ قال فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض، وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قصدته أو أمر قد أردته، وإلا فأنت مجنون. يختل لنفسه، لا يلعب علينا. حين يدعي أنه ما قصد شيئا، شور بمئات الآلاف ذبحته هكذا وتقول ما أقصد، ربما تبخل بدجاجة في غير هذا الظرف، فكيف جئت بهذه الذبيحة كلها وتقول ما قصدت شيئا؟ تلعب بأموالك هكذا مجنون؟ نعم. وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قصدته أو أمر قد أردته، وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم. قال ولا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط أفعال المجانين. نعم، يقول عندما نرى منك أفعال المجانين، تمزق ثيابك وبصاقك على لحيتك وصدرك وتتمرغ في الرماد، نقول مجنون. أما أنت بكامل زينتك وبضاعتك في دكانك تبيع وتشتري وتفتح دكانك وتغلقه، وعند الذبيحة تريد تغلقنا، ذبحت لغير الله وتقول ما أقصد، لا، ما أنت مجنون. نعم. قال ولا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط أفعال المجانين، فإن كنت تصدرها مصدر أفعال العقلاء فأنت تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه، فرارا عن أن يلزمك ما لزم عباد الأوثان الذين حكى الله عنهم في كتابه العزيز بقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني هذا ظلم في الشرك، هو شرك وظلم أيضا. كيف ذلك؟ عندما قال هذا لله وهذا للأصنام هذا شرك، وهكذا عندما يقول الإنسان هذا لله وهذا للقبر هذا شرك، فأين الظلم بعد هذا؟ قال جعلوا الشيء كومين، هذا مثلا نفرض أنه بر، كوم من البر وبجانبه كوم آخر، هذا لله وهذا للأصنام، ينحدر شيء من البر جهة الذي لله إلى جهة الذي للأصنام، من حق الله إلى جهة الأصنام، يغرفونه إلى حق الأصنام، إلا إيش؟ قالوا سهل، الله غني، ولو ذهب شيء إلى جهة الذي للأصنام، وإن انحدر شيء من الذي للأصنام إلى جهة الذي لله ردوه، ليش؟ قالوا سهل، الله غني. نعم. وأخذ حتى ولو غنم، هذا قطع من الغنم لله وهذا قطع للصنم، هرب تيس إلى جهة الذي للأصنام، يقول سهل ولو ذهب، هذا قد جعلتمه لله، يكفي قد أشركتم، يجعلون ظلما في الشرك، يقول سهل ولو ذهب لغير الله ما هي مشكلة، الله غني. وإذا ذهب تيس من الذي للأصنام إلى جهة الذي لله قالوا ردوا، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم. القضية ظلم شرك من البداية وضمنوا ظلما آخر. نعم. قال وقوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يربي العجل، يقول هذا أنا نذرته لابن علوان حين يبلغ عمره 2 سنين. نعم، هذا جعلوه نصيبا لهذا القبر، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا افتراء. الله خلق هذا المخلوق وهو جعله للميت، جعله لحي يدعي الولاية، المهم ربي هذا قد نذره. نعم. فعندما يقول نقول له كان قريش يفعلون هذا مع الأصنام، وأنت تفعل هذا مع المقبورين، تجعل هذا نذرا للميت. يقول فعل المشركين غلط وفعلي صواب، ما الفرق؟ فرق، وإلا أنت مجنون. فرق، ائتنا بفارق. هو نذر لغير الله وأنت نذرت لغير الله، ما الفرق؟ هو نذر لغير الله وأنت نذرت لغير الله، ما الفرق؟ صنم حجري وصنم بشري، كلاهما معبودات من دون الله عز وجل. لهذا ما يستطيع أولئك أن يأتوا بفوارق بين أفعالهم وأفعال المشركين. فإن قال إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها، نعم قلت هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم. يعني عندما نقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، دخل في ذلك لا يدعى إلا الله يساوي كلمة لا إله إلا الله، ولا ينذر إلا لله يساوي كلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولا يذبح إلا لله نفي وإثبات، لا يتوكل إلا على الله، لا يرجى إلا الله نفي وإثبات، نعم لا يصلى إلا لله، لا يصام إلا لله، لا يحج الحاج إلا لله، النفي والإثبات أمامنا. فيأتي يقول أنا أقر بلا إله إلا الله، فأقول لا أصلي إلا لله، لا أصوم إلا لله، لا أحج إلا لله، أدعو الله وأدعو غيره. ها وقف، ليش تغير المسار هنا؟ تغير المسار، أين النفي والإثبات؟ أذبح لله وأذبح لغير الله، تغير، أين ذهب النفي والإثبات الذي قال لا أصلي إلا لله؟ هنا أذبح لله ولغير الله. إذن تغيرت لا إله إلا الله، فصارت قولا باللسان يختلف عن القول، يختلف عن القول، نعم القول تغير وتنافى مع الفعل. قلت هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم، فإن من استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، أو عظمهم أو نذر عليهم بجزء من ماله أو نحر لهم، فقد نزلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلونها، يفعلون لها هذه الأفعال، فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولم يعمل بها، بل خالفها اعتقادا وعملا، يعني صار متناقضا، وصار قوله يتنافى مع فعله. فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع، فعبده بدعائه عند الشدائد والاستغاثة به عند الحاجة وبخضوعه له وتعظيمه إياه. نعم بعضهم يا إخوة يصل، إذا وصل عند المسجد يمشي قائما حتى يقف الصف، بعضهم إذا وصل في ساحة القبر ينبطح على وجهه ويزحف زحفا، وربما وضع جبهته في الأرض ويزحف عدة أمتار حتى يصل إلى القبر. هذا الخضوع ما هو، ما فعله المشركون عند أصنامهم؟ نعم قالوا بخضوعه لهم وتعظيمه إياهم، ونحر لهم النحائر وقرب إليهم نفائس الأموال، وليس مجرد قوله لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام. فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما، بل اليهود والنصارى يقرون بكلمة لا إله إلا الله لفظا، لكن يقولون عزير بن الله، اليهود يقولون عزير بن الله، والمسيح يقولون المسيح بن الله، ما نفعتهم، ما نفعتهم ولا أغنت عنهم شيئا. والمشركون كانوا يقولون إن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فما نفعهم ذلك ولا حرم دماءهم وأموالهم، ما انتفعوا بشيء، ما صانهم ولا عصمهم، بل بقيت أموالهم مباحة ودماؤهم مباحة ونساؤهم وأطفالهم يؤخذون غنيمة كما كان يحصل في فتوحات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمراء المؤمنين من بعده. فإن قلت قد أخرج أحمد بن حنبل والشافعي في مسنديهما من حديث عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصار: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم أو عن قتلهم. هذا أورده ليعقب عليه ويبين معناه، يكون إن شاء الله في الدرس القادم. قال: هل يجوز دفن الميت بالحصى يعني الخرصان بدلا عن التراب بعد إدخاله في اللحد وتغطيته؟ أنا أظن هذا ليس موجودا، والذي يعنيه السائل أنه بعد أن ينتهى من الدفن يغطى الحصى بشيء من الخرصان، هذا يفعله بعض الناس في الأماكن الذي ترابها تأخذه الرياح. نعم، يخشى على الرياح أن تأخذ التراب، فهذا إن احتاج إليه فلا بأس، لكن بدون إسمنت بدون جص، ما هو إلا شيء من الخرصان يوضع فوق القبر من أجل أن الرياح لا تأخذ التراب. ثم إذا قدر الله وجاءت أمطار ونبتت أعشاب مسكت على الخرصان فأصبح التراب ثابتا، هذا لا شيء فيه. أما إذا كان من أسفل إلى أعلى فهذا لا داعي له، فهو من إضاعة المال ولا نعلمه موجودا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.